النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله تعالى مدح هذه الأمة بهذه الصفة العظيمة والصفات التي تمدح بها هذه الأمة كثيرة، فيها خصال وصفات تمدح بها وهي كثيرة هذه الخصال، لكن هنا في هذه الآية ذكرهم بشيء عظيم، بعمل كبير، بعمل يحبه الله ويرضاه. ماذا قال؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا من جملة عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء الكرام عليهم سلام الله وصلاته جاءوا لتبليغ الرسالة، جاءوا لنشر الإيمان، لنشر الإسلام، لمحاربة الكفر، لدعوة الناس إلى الجنة، لتحذير الناس من النار، لتعليم الناس كيفية اتباع الإسلام. جاءوا ليقولوا للناس هذا حلال وهذا حرام، جاءوا ليبينوا للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، أليس هكذا؟ فإذا من جملة عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الوظيفة العظيمة، هذه الوظيفة الجليلة، هذه الوظيفة الكبيرة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا العمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو من حيث الحكم من فروض الكفاية. يعني إذا قام به البعض من أهل البلد سقط الحرج عن البقية، إذا قام به بعض أهل البلد. لكن انتبهوا معي، في بعض الحالات يتعين عليك، فإن تركت تكون تاركا للواجب، يتعين عليك، فإن لم تقم بهذا العمل فأنت آثم. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيرك في المكان الذي كنت فيه، في المنطقة، في المحلة، في البلد، ما في غيرك يقوم بهذا العمل، أو ما في غيرك يستطيع، أو عنده أهلية، أو يعرف الردود والأدلة، ما في غيرك يستطيع أن يبكت أهل الضلال. أنت تعرف، تستطيع، قادر على أن تقوم بهذا الواجب، وبلغك هذا المنكر، عرفت بحصول هذا المنكر، وإن سكت لا يوجد من يقوم غيرك بهذا العمل، ما في غيرك. فهنا إن سكت، إن لم تنكر، إن لم تبين، إن لم تنبه، إن لم تحذر، أنت تكون عاصياً، تكون آثماً. ففي مثل هذه الصورة يكون تعين عليك أنت القيام بهذا الواجب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال العلماء ليس خاصا، انتبهوا، يعني القيام بهذا الفرض ليس خاصا بالأئمة. في بعض المواضع عندما يطلقون الأئمة يريدون به الخلفاء، في بعض المواضع بيكون الإمام العام، لأن الخليفة هو أعلى سلطة في دولة الإسلام، الخليفة هو أعلى سلطة، عم نحكي كسلطة في دولة الإسلام، فبيكون الخليفة تحته السلطان، تحته السلطان، تحته الأمير، وينصبون القضاة في المحال في المناطق. فهذا الإمام إن كان الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة، أو حتى إذا أردنا أن نصل بالإمام لمن يؤتم به من العلماء، إن لم يكونوا أو حتى إن قصر بعضهم وأنت بلغك، فليس لك أن تقصر وليس لك أن تسكت، حتى لو كان الشيخ العالم الإمام سكت أنت ليس لك أن تسكت، لأن الشيخ والإمام والعالم حتى القاضي حتى السلطان حتى الأمير حتى الخليفة قد يقصر من باب الممكن، احتمال، هم بعضهم حصل منهم فساد، فإذا كان قصر أنت ليس لك أن تقصر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالأئمة، واسمع، وليس خاصا بالمفاتي، وليس خاصا بالقضاة. الله ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ما قال هذا من وظيفة العلماء والأئمة والسلاطين والقضاة والخلفاء، لا، قال أمة، كنتم خير أمة. فهمنا القضية، فهمنا المسألة. فالواحد منكم والواحدة منكن إذا رأى أو رأت منكرا، ما بتقول يجي المفتي هو يغير، ما بيقول يجي القاضي يجي الإمام العالم، لا، أنت تنكر. وقلت لكم في بعض الحالات يتعين عليك. وضحت المسألة إلى هنا؟ فإذا هذا عمل عظيم. واسمعوا ماذا قال أبو علي الدقاق، عالم ولي له شهرة بين الأولياء، حتى إن الإمام القشيري في الطبقات في الرسالة في النقل عن الأولياء وأئمة الأولياء والصوفية يذكره فيهم وينقل عنه. هذا عالم كبير، ماذا قال؟ يعني أبو علي الدقاق ماذا قال؟ الساكت عن الحق شيطان، شيطان أخرس. لو كان لابس لفة أبو جهل كان لابس لفة، شيطان. طيب لو كان بيخطب على المنابر، ولو كان، لو كان، فإذا هذا قد يكون بصورة شيخ، قد يكون بصورة مفتي وقاضي، قد يكون بصورة عالم وقدوة، لكنه تخاذل، لكنه قصر. فشو بيكون صار؟ دخل تحت هذا الإنذار، الساكت عن الحق شيطان أخرس. واسمعوا ماذا ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. الله أكبر، يقول وسكت العالم. إذا ظهرت البدع، ما معنى البدع في هذا الموضع؟ العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. البدع في هذا الموضع شو المراد به؟ أصحاب العقائد الفاسدة الكاسدة، أهل الأهواء اللي عندهم عقائد فاسدة، مثل مين؟ المجسمة، المشبهة، المعتزلة، القدرية، والمرجئة، وأضراب. ماذا قال فيما رواه الحافظ الزبيدي عن بعض الأئمة مما ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع، يعني العقائد الفاسدة المخالفة للإسلام، إذا ظهرت البدع وسكت العالم، عالم وسكت العالم لعنه الله. تخيلوا قد ايه الأمر خطير، عالم ملعون، قد ايه الأمر مفزع، نسأل الله السلامة. تخيلوا أنتوا قاضي وشيخ وعالم وملعون، تارك للواجب، سكت عن المنكرات حتى انتشرت واستشرت، سكت عن الباطل حتى عم وطم، وهذا موجود الآن. بل ليس فقط أنه موجود، بل بعضهم صار هو يساهم في نشر الباطل. ليه؟ بعض الجهات تشتريه، بتحطه بجيبتها، فيصير هو داعيا للفساد، يصير هو نفسه مش بس ساكت، يصير هو داعية للفساد، للباطل، للمنكرات. كم من أدعياء المشيخ اليوم والدكتر والعالمية ساهموا في نشر كفر فرح به إبليس، وهو ما يسمى على زعمهم بنشر الدين الإبراهيمي، وإبراهيم بريء منهم ومن هذا الكفر. إبراهيم نبي رسول، مسلم مؤمن بنص القرآن، حنيفا مسلما، حنيفا يعني على الحق، مسلما على دين الإسلام. إذا قلت لكم قبل الآن وقبل سنة وقبل سنة ونصف وقبل سنتين وقبل سنتين ونص، ومنذ بدأوا يتكلموا من 3 سنين وقبل، على المنابر، في المحاضرات، في الدروس، في التعازي، حتى في المجالس الصغيرة حذرت وتكلمت، هذا دين كفر مركبينه ليرضوا الكفار، ليرضى عنهم أعداء الإسلام. قلت لكم إبراهيم تبرأ من أبيه لأنه لم يسلم، فكيف يكون هو على غير الإسلام؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ مين؟ إبراهيم تبرأ من أبيه آزر، تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. إذا أردنا أن نرجع إلى الأول، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. شو يعني استغفار؟ عم بيدعيله بالهداية ليسلم، ليؤمن، ليدخل في الإسلام، فيغفر له بالإسلام. أما إذا مات على الكفر بيبقى عم بيدعيله أو انتهى الأمر؟ فلما تبين له، مات على غير الإسلام آزر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. طيب إذا كان إبراهيم تبرأ من بيه لأنه على الشرك، فهل يكون هو داعيا إلى غير الإسلام؟ حاشاه. هل يكون هو على دين كفري؟ حاشاه، مسلم نص القرآن. فإذن فيهم دكاترة بسموا حالهم علماء ومشايخ ومناصب، طن ورن كما يقول بعض العامة. طيب هؤلاء لم يسكتوا فقط عن انتشار الكفر وعلى انتشار الكفر، بل ساهموا، بل وزعوا، بل طبلوا لذلك. بعضهم أخذ هذه المطرقة التي يضرب بها على صحن كبير نحاس، وافتتح على زعمهم مؤتمر، على زعمهم توحيد الأديان ونشر الدين الإبراهيمي، وهو له عزعم منصب إسلامي دولي كبير. أخذ هذه المطرقة التي يضرب بها على افتتاح المؤتمر. انظروا، إذن هؤلاء ساهموا في نشر وتوزيع الكفر ولم يسكتوا فقط. الساكت عن الحق فكيف بمن يروج ويساعد ويعمل على نشره وتوزيعه وتأييده وتطبيعه؟ رأيتم كيف؟ فما تجي تقول لي، ما تجي تقولي لي يي شيخ ملعون، شيخ شيطان، الساكت عن الحق شيطان. نعم، إذا ظهرت البدع، ما معنى البدع هنا؟ العقائد الفاسدة، أهل الأهواء والبدع المخالفة للدين. وسكت العالم، وسكت العالم، لعنه الله، لعنه الله. ثم أليس في الحديث الصحيح أنه يؤتى يوم القيامة بالعالم، بالعالم، فتندلق، اسمعوا، فتندلق أقتابه في النار ويدور فيها كما يدور الحمار حول الرحى. هذا في الحديث. شو يعني الرحى؟ هول الحجرتين المبرومين الكبار مثل الدواليب، بيبرموهن ليطحنوا فيهن، بيحطوها على البقرة، بيحطوها على الحمار، على البغل، فيدور ليطحن. تعرفوها؟ إلى الآن موجودة في بعض القرى. قال هذا عالم يؤتى به يوم القيامة فتندلق أقتابه في جهنم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقال له علمت أو قرأت، في بعض الروايات للقارئ، ليقال عنك عالم، ليقال عنك قارئ، وقد قيل. شو يعني أنت مرائي؟ يعني أنت مرائي، انظروا. فما تتخذوا بالأسماء، وما تتخذوا بالمظاهر والأشكال، ما تتخذوا بالألقاب. العبرة عند الله بموافقة الشرع باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. بعد هذه المقدمة السريعة عن أهمية هذا العمل والقيام بوظيفة شريفة يتشرف بها المسلم، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول لكم انظروا في تواريخ الأنبياء، تواريخ الأنبياء، انظروا في تواريخ الأولياء، انظروا في تواريخ العلماء، كيف أن منهم من قتل، قتل أنبياء، كيف أن منهم من ذبح، كيف أن منهم من سجن، كيف أن منهم من ترك في البئر، سجن في البئر، لا طعام ولا شراب، إلى أن جاع وجوعت الكلاب، ثم أخرج من البئر فأغريت به الكلاب، هجمت الكلاب، عندما وصلت إليه كان قد بدأ يصلي، سجد فصارت الذئاب والأسود تطأطئ حوله ولا تقترب. انظروا كم تحمل العلماء. أبو حنيفة سجن وضرب حتى مات في السجن. الإمام أحمد سجن 150 جلاد يتعاقبون على جلد الإمام أحمد في ليلة واحدة. هذا الإمام أحمد. الإمام مالك ضرب وسجن حتى تورمت يداه، فما عاد يستطيع يقبض في الصلاة، صار يصلي سادلا، نزل إيديه بدون قبض. الإمام مالك، الإمام مالك هذا في السجن. انظروا الإمام الشافعي كم افتري عليه، واحد ممن كان معه من خواص تلامذته، انقلب عليه وألف كتابا ضده لأنه لم يسميه خليفة بعده على جماعته، وغير ذلك. هذا الإمام الولي الصالح، القدوة، المجاهد، المجتهد، المجتهد، الحافظ، الفقيه، البحر في معرفة اختلاف مذاهب العلماء، أحمد بن نصر المروزي، لأجل تمسكه بعقيدة الإسلام أمسكه بعض الرؤساء وطلبوا منه أن يرجع، فلم يرجع، فحز رأسه، وهو من الأولياء الكبار، حز رأسه، قطع، ثم نصبوا رأسه على رمح ووكلوا حارسا به يصرف وجهه عن القبلة، وجهه يحولوه عن القبلة والرأس على الرمح، فإذا غفل الحارس الرأس المقطوع على الرمح يستدير إلى القبلة، وبدأ يقرأ سورة ياسين من أولها حتى ختمها قراءة صحيحة. رأس مقطوع بلا جسد، انظروا، هذا أحمد بن نصر المروزي رضي الله عنه. كم فعل بالعلماء، كم اضطهد العلماء والأولياء، ذبحوا. وقد حكيت لكم قبل الآن عن قصة جرجس، هذا الولي الذي كان في بني إسرائيل، كيف أنهم عذبوه بأنواع العذابات، تفننوا في تعذيبه، ثم ذبحوه، ثم قطعوه، ثم وضعوه في قدر وطبخوه على النار. انظروا، أنتم اليوم ماذا أصابكم؟ اليوم ماذا حصل لكم؟ اليوم من منكم تحمل ربع ربع ربع ربع ربع ما تحمله هؤلاء؟ انظروا في سيرة الصحابة، عمار بن ياسر وسمية وياسر، انظروا ماذا حصل لعبد الله بن مسعود، انظروا إلى الصحابة الذين قتلوا وضربوا وعذبوا وهجروا، نسوان نسوان، نساء وأطفال هاجروا من مكة إلى الحبشة، ومن مكة إلى المدينة، ومن الحبشة إلى المدينة، نسوان نسوان. بعض النساء هاجرت الهجرتين كأسماء بنت عميس رضي الله عنها. وين الرجال اليوم؟ أولاد صغار ثبتوا في الماضي أرسخ من الجبال، اليوم كثير من اللي هن أشكالهم أشكال رجال ما بيطلعوا قد ربع بعض النسوان اللي كانوا بالماضي يدافعوا عن الإسلام. اليوم بعض الرجال صور رجال، تشوفوا ماشي بالطريق مخلوع مهزوز، هم الدنيا والملذات المحرمة والفسق والفجور والاقتداء بالكفار ومتابعة الكفار والتشبه بالكفار بالشكل واللباس والاسم والأعمال. شوفوهن، هذا اللي بده إياه الكفار، هذا الذي يريده الكفار. فإذا لماذا التقصير في حماية الإسلام؟ لماذا التقصير في نشر الإسلام والتوحيد والعقيدة؟ انظروا إلى المشبهة والمجسمة، انظروا إلى أهل الكفر والضلال، كيف أنهم في المواقع في الليل والنهار والفضائيات ينشرون الكفر والضلال والتشبيه والتجسيم والإلحاد وإباحة الزنا واللواط والسحاق وإباحة الكفر ونشر العهر والدعارة والقذارة والحقارة باسم الحضارة والتقدم والانفتاح والحرية الشخصية. أنتم ماذا قدمتم للإسلام؟ اسألوا حالكم، ستسألون يوم القيامة، هل دافعتم عن الإسلام؟ هل دافعتم عن الدين؟ هل دافعتم عن القرآن؟ هل دافعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعقيدته؟ ثم مهما كانت التضحيات فالمسلم إذا قتل من أجل دينه إلى الجنة بلا عذاب، ومن قتل دون دينه فهو يعني لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار. من قتل لأجل دينه نجا سلم من العذاب. ما الواحد منا بيعرف حاله كم هو متلوث بالذنوب والمعاصي والتقصير والكسل والغيبة والنميمة وإساءة الظن، وهذا في سب المسلمين بغير حق، وهذا في إشاعة الفساد والبهتان، وذلك كذا وتلك كذا. شو اللي بيشيلك؟ شهادة في سبيل الله أو بنوع من أنواع الشهادات، إلا من وفقه الله للتقوى، إلا من وفقه الله للتقوى. أما إن لم يكن تقيا فما هو حاله يوم القيامة؟ إن لم تكن تقية فما هو حالها يوم القيامة؟ أما الذي يموت بنوع من أنواع الشهادات نجا، لا عذاب ولا نكد، لا يعذب. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. بعض الناس كرمال دولاب سيارته يقتل، كرمال اسكربينة مرته يقتل، بعض الناس كرمال الليفتة واليافطة والواجهة تعيت الدكان يقتل. أنتم دافعوا عن دين الله؟ انشروا الإسلام، انظروا إلى أهل الكفر في الليل والنهار ينشرون كفرهم وليس هكذا فقط، ويكفرون المسلمين وليس هكذا فقط، ويشيعون الافتراءات والأكاذيب والأباطيل والأراجيف. هل يليق بكم السكوت يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأقول بالعلم، أقول بالعلم بالدليل بالتي هي أحسن باللطف يا أخي بالتواضع، لكن لا تسكت بالأسلوب الحسن من غير قلاقل ولا فتن، لكن لا تسكت. الساكت عن الحق شيطان أخرس. بس لأنه عم نطلع بنعلم الناس الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشر التوحيد والعقيدة والإسلام وعلم المسلمين، تشوفوهن حينفجروا حيموتوا حيطقوا، بل أباحوا قتلكم وأباحوا دماءكم وقتلوا شيخنا نزارا رحمه الله. مشان شو؟ هل نافسناهم على سيارة؟ على سجاد عجمة؟ على باب سفارة؟ إذن لماذا؟ لأجل دينك، لأجل دينك، لأجل ديننا، لأننا على مذهب مين؟ الأشاعرة والماتوريدية، وهم لا يعجبهم. شايفين لو كنا قاعدين ببيوتنا ولا عنا مواقع ولا إذاعة ولا مجلة ولا فضائيات، ونحن ما عنا فضائيات أصلا، عندهم آلاف ما عنا واحدة، فضائية واحدة ما عندنا في كل الدنيا. أهل الكفر والعهر عندهم آلاف الفضائيات، أهل الزندقة والإلحاد والكفر والتشبيه والتجسيم آلاف المواقع عندهم. شو نحن عنا؟ قد يقال زيموقة، هو هيك أعمال يعني فلان وفلان وفلان على الخفيف وكيف ما اتفق، ما بيطلع شيء بالنسبة للعدد والكمية والآلات اللي عندهم. مع ذلك لا يرضيهم. لو قعدنا في بيوتنا نصلي نصلي ولا نتكلم ولا ندرس ولا نخطب ولا نبين، لا يرضيهم من أجل عقيدتنا، بس لأن بنقول الله لا شريك له لا شبيه له موجود بلا مكان. لأجل التنزيه حكموا عليكم بالكفر. قبل سنتين كنا بذكرى المولد النبوي الشريف في قرية خارج بيروت في ذكرى المولد، وعم يوزعوا إخواننا، وكنت أنا في المحلة، فقالوا لي إذا بتجي بتحكي معهم. رحت مصاب إخواننا عم بيوزعوا لحم وحلو وخبز وهدايا حتى للأطفال، الأمور اللي بينبسطوا فيها الأطفال، مش بشان نجيبهم ونعلمهم عزعمهم شيء ممنوع، مش بشان نستغلهم، مش بشان نستميلهم. في ذكرى المولد النبوي الشريف بعضهم صور مقاطع، وأنا كنت عم بحكي وقلت لهم للي حاملين تليفونات وعم بيصوروا، ما تصوروا لا سيما عند توزيع الطعام واللحم توزيع الخبز، ما تصوروا، في ناس بتتأذى، في ناس بتنزعج، وفي ناس بتفهم غلط، وفي ناس بتركب أفلام كما حصل. بعضهم ممن أغاظهم هذا الأمر وكأنه تفتت كبد وتمزق قلب وتفجر دم، أخذوا هذه المقاطع سيوزع عليكم الحلو واللحم. أنا كنت عم بقول لهم ما حدا يصور، ومش مثل ما قال هذا الأصيلع في موقع ما بعرف من وين، قال يستغل المهجرين، يبلي لك شو سطل، هول من المهجرين ولا مشردين، هول هن أهل القرية قاعدين بالخيم، قاعدين بالخيم، مش يستغل المهجرين، ولك هول أغنى منك، هول عندهم كميونات وتريلات وأرض وزراعة، كل واحد إذا كان من البدو والعرب بيكون مهجر. وكنا عم نوزع لأجل المولد، مش بشان قال يستغلهم، قال هول من جلدتك بشان تعطيهم شوية لحمة عم بتدرسهم. انظروا إلى الحاقدين الكاذبين الخبساء، لؤماء شياطين دجلة عفاريت، الذي أغاظهم هو تعليمهم الله موجود بلا مكان، مش الخبز واللحم. هول شبعانين أكتر منه لهذا اللي عم بيحكي، شبعانين أكتر منه. واحد أبو صابر الشمال وأبو زياد البقاع وهذا الأصيلع، هذه ثلاث مقاطع شفتهم عم بيحكوا عن هذا المقطع، وهذا من سنتين وكان بذكرى المولد النبوي الشريف. لكنهم يستحلون الكذب علينا، يستحلون الكذب لتشويه سمعتكم. ليه؟ لأجل الدين، لأجل العلم، ليس لغرض دنيوي. شوفوا هذا الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، قاعدة في الجرح والتعديل، اسمعوا ماذا يقول عن هؤلاء الأسافل الأرازل المشبهة المجسمة الذين يبغضون التنزيه. اسمعوا ماذا يقول عنهم. يقول: لا سيما المجسمة فيهم زيادة لا توجد في غيرهم، وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم. يرون الكذب يعني يستحلونه، والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما يسوءه في نفسه وماله بالكذب تأييداً لاعتقادهم، ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله على زعم يعني بالكذب عليه بمقدار زياداته في النيل منهم. يعني إذا بيحذر منهم وينال منهم بيكذبوا عليه أكثر، بيفتروا عليه أكثر، ويرون أن هذا الكذب يقربهم إلى الله على زعمهم. شفتوا عقيدتهم؟ هذه عقيدتهم. فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم، لا يحل لمسلم أن يعتبر. هذا هو كلام العلماء فيهم. هؤلاء الذين تغيظهم عقيدة التنزيه، تغيظهم كأنه واحد عم بيسقيهم مي نار ومي توتيا بقلب وبكبد. من ماذا؟ من تعظيم الله، من تقديس الله. فإن سكتتم لكم موقف يوم القيامة. مرة قصة الخروف والمنام إذا مذكرينها، من 6 سنين قطعوا شيلوا 3 مرات فيها بالمنام، بالمنام بالرؤية. عم بقول لهم كل هيدا شيلوه، شو صار؟ يقول يي كذا، تعال اسمع شو عم بيحكي عن شيخه. إلى الله المرجع والمآل، وعند الله تجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والله هؤلاء مما يتعلق بأمر الدين والافتراء علينا لأجل الدين نحن خصومهم عند الله، ولا نسامحهم، ولهم موقف صعب يوم القيامة. يستحلون الكذب علينا لأجل ديننا. أما لو كان الأمر يتعلق بثيابنا، بشخصنا، باسمنا، بعائلتنا، بأولادنا، الأمر هين كان أهون. أما أن يكذبوا ويركبوا الأفلام والإشاعات والأكاذيب والأباطيل والأراجيف، لك مقطع فيديو وكنا قاعدين قاعدة خاصة من 6 سنين عم بقول لهم وليد موسى عبد الرزاق عميرات رأى في المنام كذا وكذا وكذا، كلمة في المنام قطعوها شيلوها ونشروا المقطع مزور محرف عشان يحرضوا الناس ويكذبوا علينا بتحريضهم للناس علينا، لكن الله فضحهم. بعض اللي أخذوا منهم المقطع صار يبزقوا عليهم، يا كذابين يا شياطين يا عفاريت، عم تزوروا عم بتحرفوا عم تقطعوا الفيديو. الله فضحهم. مرة هذا المقطع ومرة هذا موضوع المولد والتوزيع الهدايا في المولد على الناس، وهول منهم مهجرين مثل ما قلت لكم شبعانين أكثر منه لهذا الأصيلع وأبو زياد وأبو صابر. لذلك انتبهوا ولا تقصروا ولا تسكتوا ولا تتخاذلوا لأجل أن لا تكونوا شياطين خرس، لأجل أن لا تكونوا ملاعين. إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول